السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله هنبدأ في الباب العاشر، باب صلاة الجماعة. بيبدأ هنا من آداب دخول المسجد والخروج منه، يعني بمعنى لما بندخل المسجد يستحب لينا ان احنا نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ولما نيجي نخرج من المسجد بنقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، اللهم اني اسألك من فضلك. طبعا في أدعية تانية وردت، ولكن يعني هنا بيتكلم عن الدعاء دوت. بيقول لك في استحباب تاني ان انت تدخلي برجلك اليمين، وده يعني حاجة مطلقة، يعني زي ما بنقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هي تيجي تحت ايه؟ شأنه كله. في شأنه كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان هو ايه؟ يبدأ باليمين. يعني دي كده حاجة ياخد ايه؟ اطلاق مطلق في كل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعله، كان دايما بيبدأ باليمين. هكذا يعني لما كان يدخل المسجد صلى الله عليه وسلم كان يدخل باليمين، من باب ان ده كان المتعهد او اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل افعاله. طيب، هنبتدي نتكلم عن حكم صلاة الجماعة على المذاهب الاربعة. طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء. المالكية ليهم رأيين في حكم صلاة الجماعة. الرأي الأول إنها سنة، يعني يستحب للرجل أن يصلي جماعة في المسجد. طبعا احنا عارفين السنة يعني ايه، مستحب يعني ايه، طبعا ده يعني واخدين في أصول أولى. الرأي الثاني عند المالكية فرض على كفاية، فرض على كفاية، بمعنى إذا فعله البعض سقط عن الباقي، ده اللي ذهب إليه المالكية. الحنفية قالوا إن صلاة الجماعة على وجوب، بس خدي بالك إن الحنفية عندهم في الأصول بتاعتهم في فرق ما بين الفرض والواجب. عندهم الفرض ده حاجة أعلى، واللي هيترك هيأثم، والواجب ده أقل من الفرض، واللي هيتركه يأثم بس اسم أقل من الفرض. طبعا احنا قلنا أصوليا الكلام ده مش منضبط، لأن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. يعني بمعنى يعني على الحنفية برضو، يعني الواجب زي ما نقول كده سنة مؤكدة عندهم، طبعا كلها اصطلاحات علماء. يعني الشافعية قالوا هي فرض على كفاية، بمعنى إذا فعله البعض سقط عن الباقي. ده بالنسبة للجمهور. ذهب الجمهور إلى إن صلاة الجماعة دي مستحب على الرجل أن يقضيها في المسجد. وخدي بالك صلاة الجماعة دي خاصة بالرجال فقط، خاصة بالرجال. طيب، الفريق الثاني دول ذهبوا إلى إن صلاة الجماعة شرط. فاكرين الشرط والركن؟ شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، بمعنى لو الرجل ترك الصلاة في المسجد، لم يصلي الصلاة في المسجد، بطلت الصلاة، لان قال لك ده شرط في صحة الصلاة. خدي بالك ان الشرط بيكون خارج العمل، وان لم يفعل بطل العمل. وده اللي ذهب اليه رواية للامام احمد والحنابلة وابن حزم وأهل الظاهر، دول ذهبوا إلى إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. طيب إيه الأدلة بتاعتهم؟ قال لك أول دليل من القرآن قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هنا بيقول لك رغم إن دي صلاة خوف وهي يعني بتنعقد أو المشروعية بتاعتها بتكون وقت الحرب، طبعا ده هنا يعني وقت زي ما نقول حمية الوطيس، حاجة بتبقى طبعا حرب دايرة ما بين الأعداء وما بين المسلمين، وأشلاء هنا وتقطيع هنا، إنه كلها بالسيوف وبالأسهم رغم كده فالله عز وجل أمر النبي إن الصلاة تصلى جماعة، وإن هما هيقسموا الجيش لجزئين، جزء الأول الطائفة الأولى تصلي جماعة من على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما تصلي يجي الطائفة التانية تصلي جماعة برضو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولك لو هي كانت مستحبة ما كانوش يعني جم وفي صلاة في الوقت زي ده وصلوها جماعة. لأن طبعا يعني لو كانت سنة لكان العذر ده إن هما في جهاد وفي حرب، إن هو خلاص كده إيه تسقط الجماعة. وقالوا لو كانت فرض كفاية لكانت، يعني لما تكون فرض كفاية الطائفة الأولى لما تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كده تسقط الإيه الفرض عن الباقي، يعني مش شرط هنا بقى الطائفة التانية تيجي تصلي جماعة بقى، ما خلاص الطائفة الأولى كده إيه كفتها، لأن لو هي كانت إيه فرض كفاية، ولكن هي إيه على وجوب. ده الدليل الأول اللي استدل به الفريق الثاني على إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. طيب أدلة السنة، قالك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف والذي نفسي بيده إن هو هيجيب حطب وهيأمر بإن الصلاة تؤذن وإن رجل يؤم الناس، وهو صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الرجال اللي في بيوتهم وقت الصلاة وإيه ويحرقها عليهم. طيب والذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتيان حسنتين لشهد العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقسم قسم تاني إني اللي بيترك صلاة العشاء ده لو قلنا له تعالى صلي العشاء وخد عرق سمين من اللحمة، عرق لحمة كده، أو مرمان دي اللي هي اللحمة اللي بتبقى بجوار العظم. اللحمة اللي بتبقى جنب العظم دي بتبقى من أطيب أنواع اللحوم. بيقول لو احنا قلنا له تعالى خد اللحم الطيب ده وتعالى صلي العشاء، هينزل يصلي. عارفين زي ما نقول ايه، تعالى صلي وخد، يعني لو قلنا له تعالى انزل وهنديك فلوس وهنديك مثلا جايزة، هيجري. طب ليه بتتخلف عن الصلاة؟ فطبعا هنا يعني بيقولك ان النبي حرق عليهم البيوت، معنى كده ان هي ايه، ان الصلاة دي شرط ان هي لازم تقام في المسجد. طيب الحديث اللي بعده عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. خدي بالك يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه انوار، كانش فيه نور، بالاضافة ان صلاة العشاء وصلاة الفجر، طبعا صلاة العشاء خلاص بقى عايز ينام وطول النهار صاحي وفي شغل، فمش حابب ان ينزل يصلي، فبتبقى ثقيلة الصلاة عليه. وكذلك الفجر اللي يصحيه بقى بالليل كده في عز البرد ولا عز الجو ساقعة وينزل يصلي، لا بتبقى ثقيلة عليه، خاصة ان هو منافق. يبقى ان اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وطبعا كانوا بيتخلفوا عنها المنافقين، لان زي ما بقولك الدنيا ظلمة محدش شايف حد بقى. ولو يعلمون ما فيهما، لو يعلموا بقى الاجر اللي فيها لآتوهما ولو حبوا. عارفة الحب، وعارفة الطفل لما يحبي كده هكذا، يعني شوفي تخيلي. طبعا هنا بيقول لك يعني لما النبي يتكلم يعني بهذه الكيفية وإن فيهم الخير الكثير ده حتى يأتوهم سحف، يبقى ده بيدل على إن هي شرط في صحة الصلاة. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام برضو، ثم آمر رجلا يصلي بالناس. يبقى الصلاة هتقام، هيأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة تقام ورجل يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال، وياخد رجال معاه معهم حزم أو حزم من حطب، حزم بقى من حطب كده، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هيجيب بقى معاه رجال ومعاهم حزم من حطب ويحرق عليهم البيوت بتاعتهم. طيب وللإمام أحمد عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا إن في البيوت دي في النساء والذرية، وانتوا عارفين النساء ما عليها صلاة جماعة وكذلك الايه الاطفال، لا النبي صلى الله عليه وسلم امر باقامة الصلاة وامر فتيانه ان هم يحرقوا البيوت على ايه، على ما فيها، دول بس الايه النساء والذرية. وبيقول لك ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هم به للمانع الذي أخبر أنه منعه منه، وهو إيه؟ اشتمال البيوت على ما لا تجب عليه صلاة الجماعة من النساء والذرية، فلو أحرقها عليهم لتعددت العقوبة إلى من لا يجب عليه. طبعا يعني معلش، يعني هو هنا العقوبة للرجال تارك الصلاة في المسجد، لكن النساء والذرية ما لهمش عقوبة. طيب الدليل الخامس من السنة ما روى مسلم في صحيحه أن رجل أعمى قال يا رسول الله ليس قائد يقودني إلى المسجد، ملوش قائد يقوده، هو رجل كفيف. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له، هو دلوقتي كفيف وملوش قائد، عشان إيه؟ يوجهه للمسجد، لان يعني طبعا ما يعرفش يمشي لوحده ده كفيف. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى، لما ذهب بقى دعاه تعالى، فقال هل تسمع النداء، انت بتسمع الاذان؟ قال نعم. قال فأجب بقى ايه، مالوش رخصة. انت بتسمع الأذان؟ ايوه بسمع. ايه تيجي تصلي في الناس؟ طبعا الراجل ده هو ايه، عبد الله ابن أمه مكتوم. وفي رواية تانية بيقول: قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الضرير، يعني أنا رجل كفيف والبيت بتاعي بعيد ولي قائد لا يلائمني، يعني في قائد أيوة معايا ولكن الأوقات بتاعتنا مش مناسبة لبعضيها، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي، في رخصة أن أنا أصلي في البيت؟ قال: تسمع نداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، مفيش رخصة ليك، تسمع نداء؟ يلا. طبعا هنا بيقول لك يعني الأمر هنا يعني مطلق للوجوب، لأن لو يعني في رخصة للتخلف لكان طبعا أولى بها مين؟ الكفير ده، ولكن مفيش رخصة، يجب على الكل إن هو يذهب إلى صلاة الجماعة. طيب عن ابن عباس قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قال: وما العذر يا رسول الله؟ قال: الخوف أو المرض. ده العذر بس، ده العذر اللي يمنع الرجل من إن هو يذهب إلى صلاة الجماعة، خوف، خايف من حاجة، أو مرض، مريض طريح الفراش والناس بت إيه بتعوده، مش مريض بيروح في كل حتة بس الصلاة مريض فيها، لا، طريح الفراش والناس إيه بتعود، لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. يبقى لو ملوش عذر وقاعد في البيت ما بينزلش يصلي، لم تقبل منه الصلاة التي صلاها، الصلاة غير مقبولة. طيب 7، عن عبد الله بن مسعود قال، طبعا هنا ده موقوف طبعا يعني ما رفعوش للنبي: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. أيوة، السلام عليكم وبركاته، معلش النت قطع. طيب، هنا كنا بنتكلم عن الخبر المقول عبد الله بن مسعود بيقول: وإنها من سنن الهدى وأنكم صلوا في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. طبعا، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد منها ثم إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني رجل مريض وايه واتنين كده بص يعني حاملين وهو عمال يجرجر رجليه بين رجلين حتى يقام في الصف لحد ما يقفوا كده في الصف. وفي لفظ: وقال رسول يا رسول الله علمنا سنن الهدى، وقال وفي لفظ: وقال يا رسول الله علمنا سنن الهدى وان من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. طيب طبعا هنا بيقول لك يعني جعل التخلف عن صلاة الجماعة من علامات المنافقين، المنافق المعلوم النفاق. طيب، وعن أبي هريرة ده بقى يعني الدليل الثامن: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لآتوها ولو حبوا. طيب، دي الأدلة من قال بشرطية صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة للرجل وإنها شرط في صحة الصلاة. طيب، الجمهور بقى اللي قالوا إن هي يعني سنة مستحب، صلاة الجماعة يستحب للرجل أن يصليها في المسجد، هيبتدوا برضو يسردوا الأدلة بتاعته. أول دليل عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، يعني كان معاه في الحج، فصليت معه الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاة انحرف. طبعا يعني الإمام لما بيسلم بيبتدي ان هو ينظر إلى المأمومين، فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا، النبي شاهد ان في رجلين في اخر القوم ما كانوش بيصلوا معاه، قال علي بهما هاتوهم. فجيء بهما ترتعد فرائصهما. في بنات زي ايه يعني، عارفين يعني خايفين جدا لدرجة ان هم عاملين ايه من كتر ما هم خايفين عمالين يرتعشوا. قال ما منعكما ان تصليا معنا، ايه اللي منعكم تصلوا معانا؟ فقال رسول الله قد صلينا في رحالنا، احنا صلينا في البيوت بتاعتنا. قال فلا تفعلا، اذا صليتما في رحلكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجلين على الصلاة في البيت، لأن هنا لم يتكلم. لما قالوا له إن احنا صلينا في رحالنا، النبي ما قال لهمش لا دي الصلاة باطلة، ولا الصلاة ما تنفعش، ولا ازاي تصلوا في الرحال. قال لا، كل اللي وجههم اليه ان هم لو صلوا في بيوتهم وجم مسجد الجماعة وكانت الجماعة مقامة هيصلوا تاني مع الجماعة، ودي تتحسب لهم نافلة. يعني الصلاة اللي صلوها في بيوتهم دي مالها الفرض وهي مقبولة، لان لو ما كانتش كده كان النبي يوضح. واللي هيصلوها مع جماعة المسجد هتبقى بالنسبة لهم ايه؟ نافلة. طيب يبقى هنا بتدل على ان صلاة الجماعة ليست بفرض. طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في بيته، شوفي في بيته، ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصلي معهم كله نافلة. يبقى هنا كمان اذا صلى احدكم، اي واحد فيكم هيصلي في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون، هيعمل ايه؟ هيصلي معاهم تكون له ايه؟ نافلة. وبرضو عن يزيد بن الاسود قال الاسود قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه فانه له نافلة. برضو لا يصلي في رحله في بيته ثم أدرك الإمام ولم يصلي، لسه الإمام ما كانش صلى، هيصلي إيه؟ معاه جماعة وهتكون له نافلة. طيب طبعا لو صلاة الجماعة فرض ما جازت إيه؟ الصلاة في البيت. طب الحديث اللي بعد كده حديث عمر، أسفة، حديث ابن عمر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز 27 درجة. طيب هنا في أفضل حاجة أفضل من حاجة، طيب معناها هنا إن المفضل ليه أجر والمفضل عليه ليه أجر، لأن هنا قال صلاة الفز، الفز اللي هو إيه؟ اللي هو المنفرد، صلاة الفز اللي هو المنفرد، صلاة الجماعة بتفضلها تعلو عنها بإيه؟ ب27 درجة. يبقى هنا في مفاضلة، بمعنى ان الصلاة الفز مقبولة بس له درجة واحدة بس. طيب واللي هيصلي في المسجد 27، هتعلو عليها ب27 فضل. وخدي بالك الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. خدي بالك هنا الفز صيغة عموم، طبعا احنا فاكرين صيغة العموم درسناها، الفز طبعا ألف ولام مع اسم جنس. طبعا هنا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الفز ده، ما قيدوش بقى هنا أو خصصه بأن هو المريض أو اللي ليه عذر، لا صلاة الفجر سواء كان بعذر أو غير عذر، النبي لم يخصص، ده عامة الفجر، فيشمل المصلي المنفرد لعذر أو لإيه؟ أو لغير عذر. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أعظم الناس في الأجر، في أجر الصلاة طبعا هنا بالنسبة للرجال، أبعدهم إليها ممشى، مش بقى المسجد البعيد نروح والمسجد القريب، لا، وهنا يقصد الخطوات الايه، الخطوات اللي هي صغيرة، بيمشي كده ايه عليه السكينة بالراحة، خطوة خطوة صغنونة كده. فطبعا هنا لما بيمشي خطوات فيها سكينة وهدوء وخطوة صغيرة، طبعا بايه الخطوات بتبقى ايه اكتر. وكذلك برضو الصلاة الأعلى في الأجر بالنسبة للرجل اللي هو بينتظر ويصليها مع الإمام، بيصليها جماعة يعني، ده أعظم، شوفي أعظم في الأجر من اللي هيصليها في بيته وينام، ده ليه أجر وده ليه أجر، ولكن الأعظم في الأجر اللي إيه هيصليها مع الإمام عن اللي هيصليها في إيه في بيته وينام. طيب، الدليل اللي بعد كده، الدليل الخامس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. يا أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. طبعا هنا النبي بيتكلم عن الثوم، شجرة الثوم. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني اللي هيأكل توم ما يجيش يصلي في المسجد معانا جماعة. طيب، هنا أولا التوم أكله مباح، لأن حتى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس لي تحريم ما أحل الله، هي مباحة، ولكن اللي مش أو اللي هياكلها ما يجيش يصلي في المسجد. يبقى هنا انا هاكل حاجة مباحة، وده هيترتب عليه عدم صلاة الجماعة، يبقى اذا هنا هي غير واجبة، لان هي لو واجبة ما كانش النبي قال لنا ان يعني اللي هياكل منها ما يجيش المسجد، وهي مباحة اساسي، خد بالك هي مش حرام، هي مباحة، لان لو صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يعني لازم الكل يروحها واجب أو شرط، يبقى كده هيمتنع إن احنا ناكل التوم، لأن يعني دي مرتبطة بدي. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم أكل التوم، حتى هي حديث واضح إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، هي حلال، ولكن اللي هياكل منها لا يقرب المسجد، ما يجيش يصلي جماعه. طب ما صلفت، يبقى اذا هنا يجوز الصلاه في البيت. طيب، هيبتدي يرد بقى على الادله اللي ساقها من قال بالشرطيه. طبعا بالنسبه لصلاه الخوف، خدي بالك دي هيئه ليها، دي هيئتها كده، هي كيفيتها كده، يعني الاستدلال في حاجة مش في موقعها، انت بتستدل بحاجة بصلاة خوف، هي الهيئة بتاعتها كده، تستدل بيها على صلاة جماعة، ايه اللي جاب صلاة الجماعة لصلاة الخوف؟ دي حاجة ودي حاجة. طيب، في دليل: واركعوا مع الراكعين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فبيقول لك هنا اركعوا مع الراكعين، هنا هو يعني بيأمرهم إن هم يركعوا، يعني يصلوا مع اللي بيركعوا جماعة. فطبعا هنا بيقول لك لا، دي نزلت في أحبار بني إسرائيل ومنافقيها. هو هنا بيأمرهم إن هما يدخلوا في دين الحق ويقيموا الصلاة ويؤتوا زكاة ويتوبوا ويرجعوا، والدخول مع المسلمين في الإسلام. خد بالك إن هما يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم عارفين النبي بصفته بهيئته وان هو نبي، فهنا بيحسهم الاحبار اللي عارفين، شوفي يعرفونه كما يعرفون ابنهم. مش حد فينا يقدر يعني في وسط عدد مهول من الاطفال تقدري ما تعرفيش ابنك؟ لا تعرفيه. هم هكذا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائه بصفته بهيئته باسمه كله. فهنا الله عز وجل بيحسهم ان هم يتوبوا ويدخلوا في دين الإسلام ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويركعوا، يبتدوا إن هم إيه يعملوا الشعائر بتاعة المسلمين. يبقى دي مش دليل على شرطية أو وجوب صلاة جماعة. طب بالنسبة لابن أمه مكتوم، بالنسبة حديث ابن أمه مكتوم، يقول لك إن الأئمة الحفاظ أبو بكر محمد بن إسحاق وابن خزيمة والحاكم والبيهقي قالوا لا دلالة فيها لكونها فرض عين. مفيش دلالة في حديث ابن أمه مكتوم إن هو واجب أو فرض عين واجب على إيه كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان. عتبان ده كان رجل كف بصره، يعني هو كان مبصر وبعدين كف بصره، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. رخص لي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فيعني ما فيش مشكلة في دي. بيقولك أهو أنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان ابن مالك وكان يؤم قومه وقد أنكر بصره، أنكر بصره يعني كف بصره، أن يصلي في بيته وهو عام في أن يصليها منفردا أو جماعة، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني رخص له إن هو يصلي في بيته. طب أمال ابن أم مكتوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا رخصة لك، يعني لا رخصة له في ايه بقى؟ قال لك ابن امه مكتوم كان عايز يصلي في بيته، ان النبي رخص له يصلي في بيته وياخد اجر من يصلي في المسجد اللي هم ايه 27. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا مالكش رخصة في كده، لان انت بتصلي في البيت هتاخد اجر، ولكن المسجد 27 اجر. فهو كان يعني حابب ان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له ان هو يصلي في بيته عشان ان هو كفيف وما فيش قائد يلائمه، وكمان ياخد الاجر 27. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ليس لك رخصة في ذلك، هتصلي في بيتك تاخد ايه اجر واحد، هتيجي تصلي في المسجد تاخد 27 اجر، انه طبعا بيسمع الاذان. طب بالنسبة اللي هيحرق بيته من النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، أمرت أن أو هأمر رجل يؤذن للصلاة ويقيم للصلاة، وأأمر رجل أن يصلي بالناس. طيب والنبي هيروح فين صلى الله عليه وسلم؟ هيروح يحرق البيوت. طب ما لو كانت دي فرض واجب كان النبي صلى، لكن لا ده هو ايه راح يحرق البيوت وهي ايه وهي يطلب من الرجل ان هو يصلي بالمسلمين. طبعا هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا تحذير منه، تحذير ليهم ووعيد وتهديد على عدم ترك ايه صلاة الجماعة فقط. وخدي بالك هم هل فعل؟ لا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. يبقى ده بيدل على ايه؟ التهديد والوعيد، وان هي يعني حاجة مفروض ما تترك. وأما من تأخر عن الصلاة بعذر ووصل إلى المسجد وقد انتهت الصلاة وقتي واحد هو توضأ، يعني حتى شوفي قولي نقرا الحديث، من توضأ فأحسن الوضوء، ده حديث أبو هريرة، من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد. هو توضأ وأحسن وضوء في بيته وبعدين خارج عشان يصلي في المسجد، فوجد الناس قد صلوا، بقى يتعطل لأي سبب الأسباب، راح المسجد لقى الناس صلت، قد صلوا، كتب الله له مثل أجر من صلاها وحضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. مجرد النية، سبحان الله، هو متوضي في بيته وخارج وعامد إلى الصلاة إلى المسجد عشان يصلي جماعة، لما وصل لقى إن الإمام صلى خلاص، الله عز وجل يكتب له مثل أجر من صلاها وحضرها ولا ينقص ذلك من إيه؟ من أجورهم شيء، فضل منه من الله عز وجل. طيب، يبقى إذن هنا صلاة الجماعة يستحب للرجل أن يصليها في المسجد وله أجر أعلى، ده الأفضل ليه. طيب، أجر الجماعة في غير المسجد، أجر الجماعة يعني إن يصلوا جماعة بس مش في المسجد. عن قباس بن أوشيم الليثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة 4 تترى، وصلاة 4 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 8 تترى، وصلاة 8 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تترى. قال ابن شعيب: فقلت لأبي خالد: ما تترى؟ قال: متفرقين. طيب، هنا صلاة رجلين أزكى، أزكى يعني إيه؟ يعني أفضل، يعني ما يبقى في رجلين بيصلوا مع بعض أفضل من إيه؟ من 4 بيصلوا متفرقين. يبقى كل ما العدد بيزيد بتكون إيه؟ أفضل والدرجة أعلى. بس خدي بالك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الفضل ده بالمسجد، مفيش هنا الحديث، مفيش فيه مسجد، الصلاة هنا جات إيه؟ جات مطلقة، يعني في أي مكان، لم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد. يبقى إذن في أي مكان الرجال صلوا بهذه الكيفية، يعني مجتمعين، ده أزكى ليهم وأفضل. يعني شوفي حتى بيقول لك يعني صلاة 8 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله، يعني أعلى في الأجر من 100 كل واحد فيهم بيصلي لوحده. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، خدي بالك، صلى فين؟ في بيته، وهو شاك، كان مريض صلى الله عليه وسلم، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا. طيب، خدي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم مريض لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، جم الصحابة بيعودوه، فجه موعد الصلاة، فالنبي صلى جالس والصحابة صلوا خلفه قيام، وأشار طبعا عليهم أن يجلسوا. إن شاء الله لينا مبحث في الجزئية دي، لأن هنا عندنا الإمام بيصلي وهو جالس، المأمومين بيعملوا إيه؟ طبعا هنا النبي أشار لهم أن يجلسوا. طيب، دلوقتي النبي مريض وعنده عذر لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، طب والصحابة؟ طبعا لو كان الصلاة واجبة في المسجد أو شرط في صحة الصلاة إنها تصلى في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ روحوا صلوا في المسجد، هم عندهم عذر، هم ما عندهمش عذر. طيب، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، وصلاة الرجل مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. هنا بقى إيه يعني؟ وبرضه لم يذكر، خدي بالك، لم يذكر هنا مسجد، وهنا ايه يعني، كل ما بيزيد العدد ده احب الى الله عز وجل، وايه واعلى في إيه الاجر. وهنا برضو لم يذكر المسجد. يبقى اذا حتى صلاة الجماعة خارج المسجد بالنسبة للرجال لها درجة اعلى. طيب، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم ثم ليؤمكما أكبركما. هنا مالك بن الحويرث وكان معاه طبعا، يعني هو كان جاي في وفد، وكان معاه يعني هما كانوا شباب أعمارهم يعني متفرقة عن بعض، اللي 18 اللي 20 22 اللي 5 هكذا يعني، جم عشان يتعلموا يسلموا ويتعلموا الدين. فكلهم في حفظ القرآن سواء، لأنهم كلهم تعلموا الدين مع بعض، وكلهم في السنة سواء، خلاص كلهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خدي بالك، الوفود اللي كانت بتأتي كان النبي بيأمر الصحابة ان هم يعلموهم القرآن ويعلموهم الصلاة الصيام، وابتدي يعلموا شرائع الدين يعني. فهم كلهم في، لان خدي بالك الامام بيبقى اول حاجة اللي هو اقرأكم في القرآن، بعد كده بيبقى اعلمهم بالسنة. هم متساويين في كل حاجة، متساويين في حفظ القرآن وتعليم القرآن، وكذلك متساويين في علوم السنة. طيب، يبقى هيبقى بعد كده ايه؟ اكبركما، يبقى هيأذنوا للصلاة ويقيموا الصلاة، وبعدين مين اللي هيقوم؟ أكبرهم سنا. برضو هنا النبي مطلقة ما قيدهاش بالمسجد. طيب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبصر رجل يصلي وحده، النبي شاف رجل بيصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وده برضو مش مقيد بمسجد، مش مقيد بمسجد، لم يقل النبي أنهم أبصروا في المسجد، لا، هو حاجة مطلقة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف رجل بيصلي لوحده، قال حد يصلي معاه، يتصدق عليه ويصلي معاه، عشان طبعا إيه الأجر يبقى أعلى. عندنا عنوان تاني: إنما جعل الإمام ليؤتم به. بيقولك من السنة إن لمن أتى الصلاة أن يمشي إليها بسكينة وقار، ويكره له الإسراع والركض. ليه؟ ليه يمشي كده بسكينة وقار كده وهدوء كده، وما يجريش ويركض كده يجري يعني للصلاة؟ شوفي هنا على حديث أبو هريرة: إذا سمعتم الإقامة، شوفي الإقامة مش الأذان، فامشوا إلى الصلاة. الإقامة أقيمت، هنعمل إيه؟ فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. يعني حتى ده إحنا سامعين الإقامة هتفوت علينا تكبيرة الإحرام الأولى، ده ممكن يكون فوت ركعة، لا، عليكم بالسكينة والإيه؟ والوقار، نمشي كده بهدوء وعلينا سكينة وطمأنينة، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما تسرعوش، فما أدركتم فصلوا. يعني أنا جيت دخلت المسجد ولقيت الإمام راكع، هركع معاه، لقيت الإمام ساجد هسجد معاه، لقيت الإمام واقف هقف معاه، الحركة اللي بيعملها الإمام هعملها. شوفي، فما أدركتم فصلوا، إلا تدركيه مع الإمام تبتدي تصلي معاه، إنما جوع الإمام ليؤتم به. طيب، وما فاتكم فأتموا. ها، فاتني ركعة بعد ما الإمام يسلم هقوم أجيب الركعة، فاتني ركعتين بعد الإمام ما يسلم هجيب الركعتين، مفيش مشكلة خالص. يبقى ما فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فإيه فأتموا. طيب، هنا برضو حديث أبو هريرة قال: إذا ثوب للصلاة، يعني أقيمت الصلاة، يعني شوفي أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأنتم بتجروا بقى وماشيين بسرعة، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. شايفين يا بنات الفضل والمنة؟ هو رايح عشان يصلي، لسه متجه للصلاة، لسه ماشي رايح للمسجد، فهو في صلاة. فهو إيه؟ في صلاة برضو. ده إيه؟ ليه أجره رغم إن هو لسه إيه، ما وصلش ولسه ما صلاش مع الإمام. لا، ده أنت كده برضو كأنك في صلاة ولك أجر. يبقى يستحب إن هو إيه، يمشي كده وعليه السكينة والوقار والهدوء. وطبعا زي ما قلنا، إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب، هنا بقى يعني في خلاف ما بين العلماء. الإمام أحمد قال إن الإسراع والركض أمر مكروه ولا ينبغي. إن حد يسرع كده ويجري للصلاة لما يسمع الإقامة ده لا ينبغي. وده بالنسبة للإمام أحمد قال إن ده مكروه. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى السنة إن الواحد يأتي وهو ماشي خاشع، مش متعجل، متأني كده في مشيه، عليه طمأنينة وهدوء وخشوع. وده اللي يعني من فتاوى ابن باز في هذه المسألة، وقالك إن هذا هو السنة. طيب، في مسألة إذا خشى الشخص، يعني إذا لو حد خاف بقى فوات الجماعة عليه، خلاص الصلاة كلها الراجل هيسلم، الإمام هيسلم، ده بقى هنا في خلاف. هل يسرع من أجل تحصيل فضيلة الجماعة أو يبقى على أصل النهي وإن ده في الكراهة؟ طالما إنه هنا يعني قال لك أهو: من يعمد إلى الصلاة، ما دام هو عامد للصلاة، طب هل يسرع عشان ياخد فضل الجماعة ولا يبقى على السكينة والطمأنينة طالما هو عامد للصلاة؟ طبعا دي خلاف ما بين العلماء. قال النووي رحمه الله: قد ذكرنا إن مذهبنا أن السنة لقصد الجماعة أن يمشي بسكينة، سواء خاف فوات تكبيرة الإحرام أم لا. وطبعا انتوا عارفين إن النووي شافعي المذهب. طيب، ابن المنذر سواء هنا طبعا سواء خاف تكبيرة الإحرام أم لا، يعني خاف فوات تكبيرة الإحرام أم لا. وحكى ابن المنذر عن زيد بن ثابت وأنس وأحمد وأبو ثور، واختاروا ابن المنذر، وحكى إيه؟ العبداري عن أكثر العلماء. يبقى أكثر العلماء على إيه؟ على هذا الرأي. طيب، والقول بالإسراع في هذه الحالة اللي قال بقى لا يسرع عشان كده يعني الصلاة الجماعة تفوت عليه، ابن تيمية، وقال: وإن من خشى فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الإسراع هنا، لأن ذلك لا ينجبر إذا فات. ده رأي ابن تيمية. طيب، وقال المالكية: يجوز الإسراع في المشي لصلاة الجماعة، للصلاة في الجماعة لإدراك فضلها، إسراعا يسيرا بلا جري. يعني هنا بقى المالكية ليهم رأي تاني، قالك دلوقتي هو يعني صلاة الجماعة هتفوت عليه، ممكن ان هو يمشي بس مش بسرعة قوي، تجري بقى لا، يعني هو ماشي طاشع بس يعني بيمد سنة كده. والحقيقة ان ده اللي ذهب اليه سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم الشيخ. ده محمد ابن ابراهيم ده كان شيخ ابن عثيمين، محمد ابن ابراهيم شيخ ابن عثيمين. طيب، واختار بعضهم أيضا أنه إذا خشي فوات الجمعة أو الجمعة له العجب، وذلك أنه شيء لا بد له، فيكون ما اختاره الشيخ هو ارتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاها، مفسدة فوات الجمعة أو الجماعة أجر لأنهما واجبتين، والعجلة منهي عنها، إلا أنه نهي كراهة. نهي إيه؟ كراهة، هي مش من تحريم. وعليه فالأصل في من أتى إلى المسجد أن يأتي بخشوع وسكينة، ده الأصل يا بنات، ولا يسرع في مشيه إلا إذا خاف أن تفوته الجماعة، فيجوز أن يسرع شيئا يسيرا، هيمشي إيه بسرعة كده بس بسيطة، عارفة هو مشي عليه السكينة والهدوء الطمأنينة والطمأنينة، بس بيمد شوية مش بيجري ولا بيسرع، بحيث ان هو ايه يدرك الجماعة مع عدم الخلل بما يليق بمثله من الهيبة والوقار. ماشي كده، نكتفي كده، نكتفي بكده، لان طبعا يعني هنخش بقى في مسألة تانية ان شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. خدوا بالكم احنا كده هنخلص صلاة الجماعة وفاضل الصيام، طبعا احتمال كبير جدا احنا هنمتحن قبل رمضان ان شاء الله تعالى، هنخلص، خلصنا قبل رمضان، هنمتحن قبل رمضان لان احنا كده مش فاضل لنا محاضرات كتير. ماشي، ذاكروا، واذا كان في اي اسئله مع المشرفات او بعتها له خاص، وربنا ييسر لكم الحال باذن الله تعالى، لان يعني كده خلاص المنهج بتاعك قرب ينتهي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.